يا خبير واجمل المناهل ما هم عيب تعالى وخذ فضلك وكثرة لكثرة الرياض فيما كان على فعل أو فعلان من باب بيض يعني جمع أفعل وفعل وذلك لثقل الجمع هذا ثقل الجمع بقاء المفروض ها لا جمع بيض أصلها بيض باقي هو ثقيل نقول هاي الجمع واي اختار بيع قليل لا خلي الورق ذا الحين تحدث الله وهي نخل ما هي محتاج ارجع اروح عليها يعني بيض جمع ابيض ايوه اذا جمعتها ما بيصبر بيض محتاج تكسر لاجل الخفه تقول بيض فعل ايوه وقد يترك في باب بيض الضمه بحالها فتقول ابو الياء واوا فذلك لخفه الوزن والبوب مبلغ غريب لما اهتمام نفس الخطة واختلف في غير ذلك في غير فعلاء إذا كان على غير فعلاء والجمع معنى في الأول فعلاء قال اسمه وكذلك في الجمع ذي اختلفوا فيه سواء كان على فعل كما إذا بنيت على وزن برد من البيع أو على غير وزن فعل فقال في بويه القياس الثاني وهو قلب الضمة كثالي تسلم ليش عليا إذا قلنا برد من ايش من ايش يعني بيع ها بيع قالها اكثرها قل بيع لقي ليش لقي تسلم عليا فهو قلب الضم كسرى لتسلم الياء ولا تقرب الياء الياء واوا ولا تقرب الياء واوا لا تقول ايش؟ قول لقي الضم حين المضمون ما قبل لا بل خليها على ما ما هو عليه واكسر عليه واكسر الباء قال لأن الأول أقل تغييرا الأول ما فيه إلا كسر الكسرة هنا فيها ليش؟ قلب القلب هو أكثر من تغيير الحركة فنحو هي موجودة ما الضمة هي موجودة يعني ما أن الكسرة أسهل من قلب الياوة بدي أسهل تغييرا فنحو مضوفة وهي الشدة تقول أقول يا واوا بضم ما قبلها إذا أصلها مضيفة من الضيافة لأنه يحتاج في دفعها إلى انضياف بعض إلى بعض أطلع الضيافة مضوفة الثانية إذا أصلها مضيفة لا مضيفة جنسها ما بلا قول بسلة بلا لقل الضمة حين جاء فيها المضيفة حين جاءت الضمة قبل الياء قصرت لا قول بسلة مضوفة من الضيافة قال فيها ما هي موجودة هي عندكم موجودة من الضيافة قال لأنه يحتاج في دفعها إلى انضياف بعض إلى بعض عشية المجد الضايفة الضيفة لا لا كأنه إذا واحد في حالة يحتاج يحاول أنه يخرج منها كذا وكذا إذا هو في إيش؟ إذا هو في شدة ليش أنها قبضت منها؟ هي مثل مضايقة بين اثنين ضيفة ضيفة هذه كان ما يأخذها منها وده والعلة بينهم ما ماشي إلا بيحتاج ضيفك ورجع ضيفه وكذا كان به ضايق وذا نفس الشدة سميت بها لأجل كأنك بتحاول ليش دفع هذا هلا هي بتحاول تجي وانت تدفعها لا ليش سميت بس ما بلا ليش قالت ليش ايوه مضوفة قال هي ليش ما هي الشدة قال هي ما اخذها من الطيابة فانو قيلت الضمة الى الضاد عشان قال اصلها مضيفة ثم قلبت الياء اذا نقلت الى الضاد نقل قصة اصلها مضيوفة نقلت الضمة الى الضاد جاءت مضيفة ورجع بعدها قلبنا الياوة انها مضيوفة مضيوفة فنقلت الضمة الى الضاد ثم قلبت الياء واوا لضم ما قبلها هذا الشاد عنده عند سيبوي ولا كان المفروض انها تبقى عليه قبل لا يكسر ما قبلها وخلاص ننقل الضمة الى الضاد ونكسرها نقول مضيفة ثم قلبت الياء واوا والقياس ها قال شاذ عنده والقياس مضيفة لكسر الضاد لكسر مليا ونحو معيشة يجوز عنده أن يكون مفعلة بالكسر فنقلت الكسرة إلى الفاء قالوا معيشة ويجوز أن يكون مفعولة بالضم فنقلت الضمة إلى ما قبلها ثم قلبت كسرة وجاء على ما هي عليه يعني هم أي تقول سيبوية زين في معيشة وقال الأخفش القياس الأول وهو قلب الياء واو اللي تسلم الضمة مستدلا باتفاقهم على قلب الياء إذا كانت فاء واو قال معيشة بيجوز فيها الوجه نحن نقول إن أصلها مفعلة وما بشي مفعلة وجائز أن يكون مفعلة على قولها أن يكون مفعلة وإذا هي مفعلة لا ما بشي ما بلا أقول بيت الضمة بس ما أقول بيت يا ولا كتوف الأول كلها كتوف مثل الأول قالوا نحن مضيوفة ما هي فيها نقلت الحركة وكسرة على قول كان المفروض ناس كي كذير قال ما هو لا شاد عنده غير لا كان المفروض نها لا تكل أفضل وقال لا أخفش القياس الأول وهو قلب الياء وهو اللي تسلم الضم قال مستدلا باتفاقهم على قلب الياء إذا كانت فأن واوا لضم ما قبلها نحو موسر في موسر أصلها تاش ميسر كان على مذهب سيبويه أنها تقلب عليه الضمة كسرة يقولوا ميسر لكن اتفقوا على أنها تقلب عليه أنها تقلب الضمة لا الواو الياء واو تبقى الضمة على حالة على مذهب الأصل أجد اتفقوا على القلب قلب الياوة اتفقوا فيه إلا أصلها ميسر أصلها ميسر من اليسر قلبوها الله ميسر ما هم قلبوا عليه الياوة قالوا موسر الأخفش قال تقلب عليه تقلب الواو للياء واو وتبقى الضمة على حالة وفي بويه قال تقلب الضمة كسرة فقط وتبقى الياء هذا يكد اتفقوا عليه إذا كان فاء أن تقلب ليش أن تقلب الياء واو إذا قبلها الضمة وأجيب بأن ذلك للبعد من الطرف أجاب سيبوي. لا سهل إذا هو قريب من الطرف سهل. على حالك. حتى غير بأول أكثر. كان سهل. سهل الفاء هنا في أول الكلمة. كه؟ يا الأول قال سيبوي. إذا اتفقوا هنا في فاء الكلمة أنها تقلب واو. قال ها هو جواب سيبوي. قال هذا قل بعدها من الطرف حينها في فاء الكلمة. ما هي في عين الكلمة ولا رام الكلمة. بخلاف ما إذا كانت إذا قريبة من الطرف كما في فيما نحن فيه. مثلتين مضوفة. ها فمضوفة بقلب الياء واوا قياس عنده عند الأخطر. ومعيشة عنده مفعلة. بكسر العين فقط. لا يقولوا ها ليش ما في معيشة ما ما أقول إذا. قال المفروض يقولوا إيش. إيه. قلوا معوشة. قالها ما هي من باب مفعولة. هي من باب مفعلة. إذا. ها؟ إيه على قول. بكسر العين فقط. ها؟ هي من باب مفعلة المفعلة. لا ما في شيء. والآية ما هي مضمومة. مكسورة. إذا هي مكسورة. لا لو هي مفعولة لو هي موجودة أنا أنت كلها فعلة لو هي معيوشة أنت قدم الضمة أنت كلها فعلة ولا يجوز أن يكون مفعولة بالضم لو هو منه وإلا لازم عنده معوشة معوشة لو كانت إيه لا هي نفسها قال لو هي مفعولة هي معيوشة قال أرجو أرجو أرجو من بعد قال أما في ضيف فهو على مذهبه مذهب الأخفش هي مضروبة هي على مذهب الأخفش وإنه معي شاف قال عنده هي مفعلة ما فيها شيء قال ولا ولو كانت مفعولة أنه يلزم فيها إيش معوشة قال يلزم معيوشة نقدم الضمة على العين ونقف عليها على مذهب وإلا لزم معوشة بقلب الياء واوا وإلا على مفعولة آه لو هي مفعولة أول معنى لا يختلف لا معوشة ومعيشة لا هنا على لفظة الوزن ونلزم كذا يعني أتاك فالأول قالوا فالأول تقلب ولا ويتبرع عليهما أنه لو بني من البيع مثل ترتب لقيل تبيع بكسر البايع عند سيبوي وتبوع بقلب الياء واوا عند الأخطر معناه ترتب أصلها ونجيه من البيع تبيع ولا عند الأخفش كيف بنقول نقدم الحركة على الباء ونقل بلياوة ونقول تبوع وعند سيبويه نقدم الحركة إلى الباء ونقلب الضمة إلى كسرة بس نقول تبيع تبيع ها؟ وين بشي قال تبيع لو بني من البيع مثل ترتب لقيلة تبيع بكسر البايع عند سيبوي قال انا كنت اقول كذا على ماذا سيبوي ما في قبل قال جابها بعد جيبها وزنها اقول تبيع ترتب وقعدت تسبل بها مثل ما تقبل فيه لو ايهم مثل ما تقبل ما بلاك اتجالك بالوزن كله وتبوع بقلب الياء واو عند الأخفش قال إذا أصله تبيع كبرد نقلت الضمة إلى الباء في شيء الحال أسمعه قال إذا أصله تبيع كبرد نقلت الضمة إلى الباء فصار تبيع تبوي ثم فعل فيه عند كل منهما ما تقدم. من السيبوية على كسر الباء تبيع، وأن ذاك تبوع. هذا في اليابا. ايه. فعلل. ها؟ ايه قل ولا خلاف بينهما إذا تحرم، ما هو نادر نحصل وهزم. لا ما عرفنا ما بلا معنى الخماسي هل هو أصول وما هو أصول، بس على مذهب الأخفش جعلها أصل، جعلها أصل في ذيه وجه كل ما استدل بسركة قبلها. هم قالوا جائز، بس تسيبوها ما بيقول إنه لازم، لا بلا قالوا إنه جائز بقاها كتم، ما قال جائز بس. ايه لقد احصل فيها قلب كثير. ولا خلاف بينهما اذا تحركت وانضم ما قبلها كهيام، او كانت ساكنة مدغمة فغيط انه لا يغير شيء منها ولا من الضم. للهيام قبلها ضمة، لكن حين تحركت تبقى على حالة عندهم جمع. وكذلك إذا هي مضاعفة غير، لا يقول على مذهب الأخفش غوية، يقول غوية على الحالة، ولا على مذهب سيبا ونلزم الكسر غير. حكم الواو إذا وقعت عينا وكسر ما قبلها، ثم شرع في نوع آخر من إعلال العين مختصا بالواو، فقال وتقلب الواو المكسور ما قبلها في ثلاثة مواضع، أحدها هناك الأولى إذا ضم ما قبلها، إذا كسر ما قبلها، أحدهما المصادر ياء نحو قيام، المصادر خلاص، أحدها المصادر أن تقلب يا نحو قيامة، هذا عندك هناك في المسجد نحو قياما مصدر قام، وعيادا مصدر عاد، وقياما مصدر قام أيضا، وإنما أعلت لإعلال أفعالها فحملت عليها في الإعلال. شنو علق له؟ كان أهلنا قال أفعل على الأصل، لا الأفعال. لا نيا. لا هو يبني على إعلال الأفعال كل ما مضى لنا. العلة في علة ليش؟ في التعليل في الأفعال. أبلن أربعين. أسم بله قال وإن اختلف الإعلال بقلبها في الفعل ألفا وفي المصدرية، وذلك لمناسبة الكسرة، ولكن المفروض أن تعل مثل ما أعلت فلان الفعل، هناك أعلت ألف وهنا أعلت ياء، لكن قد وجد الإعلال، وذلك لمناسبة الكسرة، وأعل هذا المصدر وإن لم يوازن الفعل ولا هو جار على نمطه كالإقامة والاستقامة بقلب واوه ياء، بخلاف نحو الجولان فلم يقلب واوه ألفا حملا له على فعله مع اشتراكهما في عدم الموازنة والجري على النمط، لأن التعليم مع أن الجولان ما قلب حينما هو جاري على الفعل، ليش مانع؟ قال لأن طلب الكسرة بقلب الواو الذي بعدها ياء أشد من طلب الفتحة بقلب الواو التي بعدها ألفا. إلا ما بلاش تيجي الحركات والسكنات ما فإذا اختلف فيه. فإذا هنا ما قلت فيها قلت فيها قياما قياما عياد ما على ما يوازنها على اصل الفعل عاده. أقال لأن طلب الكسرة لقلب الواو الذي بعدها ياء هو أشد من طلب الفتحة لقلب الواو التي بعدها ألفا في جولان. في جولان لكن لما لم يكن موازن لها فالجوالان ما قلت بس بقيت الواو على حالتها والمفروض أن تقلب ألف كما أعلم فالفعل. وهنا يا قياما قياما وعيادا قلبت ياء كان المفروض تبقى على حالتها قواما. قالها لأن هنا مكسور ما قبل الياء ما قبل الواي الواو وطلب ليش الكسرة لأن يكون بعدها ياء هو أعظم من طلب الفتحة لأن تكون الواو ألف إلا جوالان جوالان ما قبلها فتحة ها طلبها طلب الفتحة للألف أدل من طلب الياء الكسرة للياء. إيه لا الحسن قل قلها قلها قال في أصل المصدر كان المفروض يقول قوا قوامة ما يقول قيامة وعوادة لكن لما كان قبل الواو كسرة فالكسرة أكثر طلبا من الفتحة للألف الكسرة أكثر طلب للياء يعني قصدك لأن طلب الكسرة في قلب الواو الذي بعدها ياء أشد من طلب الفتحة في قلب الواو التي بعدها ألفا. ألا ترى إلى كثرة نحو قول وعدم نحو قول قول كبير ما قلبة الواو ألف ها؟ أما قول هذه إيش هذه واو موجودة بعد إيش بعد كثرة قليل طلبها لقلب الواو فإذا قول قليل قول قول قليل مفروض أنها تطلب إلى الكسر قلبها يا لاش استخدام أكثر يعني إنه وجود لاش الواو بعد الفتحة كثير رأي وجود الواو بعد الكسرة قليل كيف؟ كيف لا في لفظ؟ ما هو مبلغ في لفظ قوله بس كيف في غيره؟ أنا حسن الواو خليها طوال طوال قليل طوال هذه مفتوح لك الله الكبير هذه هو فعل أصل قليل استخدام قولة لا كثير استخدام أكثر من إيش قول قول هذه أصله مكسور قبلها يعني كان ما هو موجود إذا وجدت الكسرة وبعدها بتقلب إلا أصله صرف مثل المبني للمجهول يقيلة أصلها قول قلبها إلى ليه إذا استخدامه استخدام وجود ذيح هو قليل أصل استخدام الفتحة في قول مع وجود يعني الواو المفروض أنها تتحركت في تقولي بس الفعل ولا المفروض أنها تقلب هنا لأن قبلها فتحة وكذلك بوجوده وجود ليه مع عدم ليه كأنه موجود كثير ما ولا وقيل القليل ما حد يستخدم يقولوا قيل إذا هي هاي إذا مكسور ما تبقى قال بكسر الباء وتكون العين ففي أثناء مشابهة بين المصدر وفعله يعلل المصدر بقلب واويه بانكسار ما قبلها بقوة الداعي إليه وهو الكسرة حنية في أي داعي له يطلبه بسرعة وتصحيح الله في حال حولا في هذا الضرب أقوى في الثلاثة صفحات Oh, wow.